هنا القاهرة. حلقة ودنك. حلقة في ودنك، مروة شتلة وأحمد القصبي. مستمعينا الأعزاء، كل سنة وكلنا طيبين ورمضان كريم. زي ما بنتكلم عن حاجات مضايقانة ومزعلانة، وبنتكلم عن ضرورة إننا لازم نغير من سلوكياتنا الأفضل، لازم برضو نتكلم عن الحاجات الجميلة اللي بنشوفها ولازم نشيد بيها. يا مبدع الكون، يا صلاة النبي، أهو كده. الجمعيات الخيرية، الكيانات اللي بتهتم بالمواطن وبتشتغل دايما على إسعاده ومساعدته بكافة الطرق. قبل رمضان بأيام الرئيس شهد إنشاء مشروع حي الأسمرات في المقطم للإسكان الاجتماعي. في اليوم ده شفنا شقق وبيوت جديدة بتحتضن سكان العشوائيات، البيوت وسط أحياء جديدة فيها أماكن خدمات ووحدات صحية وملاعب. كان يوم جميل، سبب سعادة وفرحة لنا كلنا من خلال نتاج صندوق تحيا مصر واللي شاركنا فيه كلنا كمصريين. فيها حاجة حلوة، حاجة حلوة بينا، حاجة كل ما تنسيت زيادة فيها لنا. فيها نية صافية، فيها حاجة دافية، حاجة بتخليك تتبت فيها سنة سنة. الرئيس اتكلم عن الجمعيات الخيرية ودورها المهم في المرحلة دي ومشاركة بعضها في توفير خدمات كتير للمصريين. الجمعيات الخيرية لها امتيازات كتير جدا. الجمعية الخيرية وسط المجتمع، عارفة مشاكله واحتياجاته، وده بسبب انها وسط الناس، مفيش بينها وبين الناس فواصل او مجموعة طويلة من الاجراءات الروتينية المعقدة. وفي ميزة كمان مهمة جدا للجمعيات الخيرية، انها بتجمع تبرعات في وقت قياسي جدا وبكمية كبيرة جدا، لكن بتتمتع بثقة كبيرة جدا وسط الناس، وده نابع من اعمالها ومشروعاتها اللي بتنفذها على ارض الواقع. مساعدات للأسر المحتاجة، مشروعات صغيرة، قوافل تعليمية، ومشروعات لدعم المرأة وتدريبها وتوظيفها، حاجات كتير بتعملها الجمعيات دي على قد المتوفر لها، ولسه مستنيين أكتر من خلال تبرعات المصريين للجمعيات دي. والحقيقة الجمعيات دي وفرت سبل كتير جدا قوية لتسهيل التبرع ليها، زي رسائل التليفون على رقم مختصر، أو عن طريق حسابات في البنوك، أو عن طريق خدمات تكنولوجية متطورة وكأنك بتشحن رصيد لموبايلك. حلقة النهاردة خصصناها للكلام عن إنجازات الجمعيات الخيرية المختلفة في مجتمعنا المصري خلال شهر رمضان. بالأرقام هنقول الجمعيات دي قدمت إيه للأسر الفقيرة والمحتاجة في شهر رمضان. في جمعية خيرية وزعت 100,000 شنطة رمضان على 50,000 أسرة على مستوى الجمهورية، بالإضافة لتجهيز وجبات جاهزة لإفطار 110,000 صائم، وكله بتبرعات المصريين. نفس الجمعية أقامت 1,000 معرض في حوالي 400 منطقة مختلفة في مصر، وعملت 20 حملة لتنظيف المساجد في 17 منطقة مختلفة، ده غير حملات الزكاة، وكله بتبرعات المصريين. جمعية خيرية تانية وزعت 150,000 كرتونة رمضان، وإفطار جماعي ل 30 قرية يومية، وإقامة 21 خيمة رمضانية في 19 محافظة لتوزيع الشنط وكراتين رمضان، وكله بتبرعات المصريين. بالإضافة إلى خدمة إفطار مسافر اللي بتوفر في كل يوم 6,000 وجبة وتوزيعها على الصائمين في القطارات والأتوبيسات المتوجهة للصعيد أو لوجه بحري وقت الإفطار، وكل ده بتبرعات المصريين. وجمعية تالتة بتعمل شنط رمضان وبتوزع وجبة فطار ووجبة سحور لكل فرد في القرى المصرية، وكله برضو بتبرعات المصريين. الأرقام اللي قلناها دي أرقام حقيقية من بيانات للجمعيات نفسها، والفلوس دي من فلوسكم انتم اللي اتبرعتوا بيها يا مصريين لإخواتكم، ولسه مستنيين أكتر وأكتر. عاوزين نوعد نفسنا إننا نفضل مكملين في طريق الخير، مش عاوزين حد يعايرنا في فقرنا زي ما قال الرئيس. أرجوكم كلمة ونحطها كلنا حلقة في ودننا. طريق الخير فاتح بابه للجميع، وإحنا قد الخير وقدود. كنتم مع حلقة في ودننا. مروى شتلة وأحمد الأصبي.